الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة الحشر، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، وهم طائفة من اليهود الذين سكنوا المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرهم على البقاء فيها وعاهدهم على السلام ووفى لهم صلى الله عليه وسلم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد من بعد ميثاقه وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم فتحصنوا منه بالحصون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة على أن ما لهم من الأموال ما حملت الإبل إلا السلاح. فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، فخرجوا وتركوا الأموال، فكانت فيئا خص الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها صلى الله عليه وسلم على المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا. فما عتبوا ولا لاموا ولا وجدوا في صدورهم شيئا أن خص رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين بالمال دونهم. وفي ذلك يقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله في أحرج الساعات وأضيق الأوقات. ولذلك قال أولئك هم الصادقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. فالأقوال لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتد بها إلا إذا صدقتها الأفعال. فهؤلاء المهاجرون قالوا آمنا ثم صدقوا قولهم هذا بخروجهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ولذلك زكاهم وشهد لهم بالصدق فقال أولئك هم الصادقون. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولما ذكر الله تعالى المهاجرين وأثنى عليهم بالصدق عطف على ذلك ذكر الأنصار أهل المدينة ووصفهم بالإيثار، فقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والذين تبوأوا الدار وهي يثرب قبل الهجرة والمدينة بعدها، والإيمان معطوف على الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فقد تبوأوا الدار بأبدانهم وتبوأوا الإيمان بقلوبهم، فصار الإيمان محلا لقلوبهم كما صارت الدار محلا لأبدانهم. وهذا تصوير عجيب لتمكن الإيمان من قلوب الأنصار رضي الله عنهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين الذين تبوأوا الدار بعد الهجرة يحبون من هاجر إليهم. والذي يقرأ السيرة يرى أن استقبال الأنصار في المدينة لإخوانهم المهاجرين من مكة كان استقبالا تاريخيا لم يعرف التاريخ مثله بعده. فقد أحسن الأنصار أهل المدينة استقبال إخوانهم المهاجرين من مكة فأحبتهم قلوبهم ففتحوا لهم القلوب قبل أن يفتحوا الأيدي والدار، فتحوا القلوب فامتلأت محبة ومودة، فلما فتحوا الأيدي وبسطوها بالعطاء وفتحوا الدار للإيواء فتحوها عن رضا وطواعية، حتى كان ما يأخذه المهاجري أحب إلى أخيه الأنصاري مما تركه. وكان الرجل من أهل المدينة الأنصار يقول لأخيه المهاجري هذا مالي بيني وبينك وعندي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك فأنزل عنها لك فتتزوجها. ومع كل هذا البذل والعطاء والإيثار والتضحية لما أفاء الله تعالى على رسوله من أهل القرى خص المهاجرين بالعطاء دون الأنصار فلم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتي إخوانهم. عصم الله تعالى الأنصار من وساوس الشيطان، فلم يجدوا في صدورهم حاجة، حقدا ولا حسدا ولا غلا، أن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ومنعهم. لم يجدوا في صدورهم حاجة مما أود. وسلامة الصدر من الأحقاد والضغائن مرتبة عالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. يعني إن الأنصار قدموا حاجة المحتاج على حاجة أنفسهم، فكانوا يقضون حاجة غيرهم قبل أن يقضوا حاجة أنفسهم. هذا هو الإيثار. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا المقام الذي وصف الله به الأنصار، مقام الإيثار، أعلى من مقام الذين وصفهم بقوله ويطعمون الطعام على حبه. لأن الذين أطعموا الطعام على حبه قد يكونوا أطعموه وليس بهم حاجة ولا ضرورة إليه، لكنهم يحبونه، ولكن هم في غنى عنه، فهم أطعموا مما يحبون. أما الإيثار فإنه أن تؤثر الشيء، أن تؤثر الغير بما تملك ولا تأخذ أنت منه شيئا. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذا المقام تصدق الصديق أبي بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ومنه ما فعله عكرمة وأصحابه رضي الله عنهم يوم اليرموك، وقد وقعوا جرحا واشتد بهم الظمأ، فتسألوا الماء فجيء لهم بالماء، فأعطي أحدهم فأشار إلى صاحبه ولم يشرب، فذهب إلى الثاني فأشار إلى الثالث ولم يشرب، فما بلغ الماء الثالثة حتى كانوا قد ماتوا جميعا ولم يشربوا من الماء شيئا رضي الله عنهم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، يشكو الحاجة والجوع، أصابني الجهد. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه رضي الله عنهن فلم يجد عندهن شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخري عنه شيئا. فقالت المرأة: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، نوميهم بلا طعام ولا عشاء، وتعالي فأطفئي السراج، ونبيت الليلة وقد طوينا بطوننا، إكراما لضيف رسول الله صلى الله وسلم. ففعل. فلما غدا على رسول الله صلى الله وسلم قال: لقد عجب الله أو ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة، فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني من سلم من شح نفسه فقد أفلح وأنجح، من سلم من شح نفسه فقد أفلح وأنجح، فإن الشح أكبر معوق عن الخير، الشح أكبر معوق عن الخير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، فكان يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا مدح الله تبارك وتعالى الصحابة من المهاجرين والأنصار، فأثنى على المهاجرين بالصدق وعلى الأنصار بالإيثار، ثم أثنى على التابعين لهم بإحسان، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل نحو أصحاب رسول الله صلى الله وسلم فليس من الذين اتبعوهم بإحسان، ولا يستحق الوعد المذكور، فكيف بمن طعن فيهم وسبهم؟ إذا كان من في قلبه غل ليس من الذين اتبعوهم بإحسان ولا يستحق الوعد، فكيف بمن طعن فيهم وسبهم؟ وهكذا ربط الله تبارك وتعالى بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين الذين جاءوا من بعدهم برباط الإيمان، كما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فيتذكر اللاحق من سبقه من الأولين المهاجرين والأنصار فيستغفر لهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم كما يذكر الحاضرين عنده ويستغفر لهم. وهذه الآيات الثلاث في سورة الحشر في مدح المهاجرين والأنصار والتابعين قد جمعها الله تعالى في آية واحدة في سورة التوبة، فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفضائل الصحابة والتابعين كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم بحبنا لهم وإن لم نعمل عملهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم بحبنا لهم وإن لم نعمل عملهم، فإن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لا يعرف قدر الصحابة إلا من قرأ أخبارهم وسيرهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، من المسابقة إلى الإيمان ومجاهدة الكفار ونشر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم الدين أصوله وفروعه، ولولاهم ما علمنا من الدين أصلا ولا فرعا، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، فمن طعن فيهم وسبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله تعالى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد ابن الوليد، وقد كان بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف شيء، فسب خالد ابن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد في حق عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن وإخوانه من السابقين الأولين الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أصحاب بيعة الرضوان، فهم أولى به وأحق بصحبته صلى الله عليه وسلم ممن أسلم بعد الحديبية، فكيف بمن تأخر إسلامه؟ فكيف بمن ليس من الصحابة أصلا؟ فاتقوا الله واعرفوا لأصحاب رسول الله قدرهم، ولا تذكروهم إلا بالجميل، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله وسلم، وارض عن آل بيته أجمعين، وعن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة والتابعين، واجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.